إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم، صوت العرب، الشباب والرياضة، وإذاعة الكبار، وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال للإذاعة الخارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل رضا عبد السلام. الحمد لله أيد عباده بنصره المبين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الحمد لله الذي جعل النصر مع من اتبعه وسار على هداه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. الحمد لله له النصر والفوز والغلب والتمكين، وما النصر إلا من عند الله. وصلاة وسلاما على المؤيد من ربه أبدا، صلاة وسلاما على القائد المظفر بعون الله مددا، صلاة وسلاما على قائد الغر المحجلين والهداة المهديين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد القوات المسلحة بالنزهة بمدينة نصر، في هذا اليوم الأغر الذي أعز فيه الله سبحانه وتعالى العرب وأكرم المسلمين وخذل فيه عصابة البغي والمعتدين، وفتح أبواب نصره لجنوده الذين توكلوا عليه حق توكله وهم صائمون تلهج ألسنتهم وأفئدتهم بشعار النصر والتمكين: الله أكبر الله أكبر. أولئك جند الله يقفون يقضون حقه ويرعونه. يا ليتني كنت منهم، على أننا نقضي الحقوق ونبتني مجدا عاليا ليس يهدم. على ثقة بالله نرجوه وحده، ونعلم أن الله أعلى وأعظم. مع الزميل حاتم عبده. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سيداتي وسادتي، والآن نلتقي مع آيات بينات من أي ذكر الحكيم والقارئ الشيخ حجاج الهنداوي. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي في إطار نقلنا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد القوات المسلحة بالنزهة بمدينة نصر. أيها الإخوة المؤمنون ما زلنا مع حضراتكم وهذا اللقاء الإيماني من ساحة مسجد القوات المسلحة. سيداتي وسادتي حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يرفع الأذان فضيلة الشيخ حجاج الهنداوي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الله أكبر، لا إله إلا الله.